بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فضل القرآن على الذكر. قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا. بيقول وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه، يعني ممكن يبقى مفروض. مثال وإيه بقى؟ بيقول فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة. تأخذ بالك؟ يعني القرآن أفضل من التسبيح والحمد، ولكن ممكن في وقت معين أو في حالة معينة لا يجوز قراءة القرآن، خذ بالك، أو يبقى مكروه، أو يبقى الذكر أفضل منه. فهنا بيضرب مثال أن قراءة القرآن في الركوع والسجود منهي عنها بل محرمة، يقول فيها نهي تحريم أو كراهة. وكذا التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة. يبقى الضابط هنا اتباع ما ورد به الدليل. يعني عند الأكل تقول بسم الله، صح؟ استحب. ما ينفعش واحد يقول أنا هنقرأ آية، تبقى بدعة، واخد بالك؟ وبعد الأكل يقول الحمد لله، يقول لا أنا هقول آية قبل الأكل وآية بعد الأكل، آية الكرسي مثلا، تبقى دي إيه؟ بدعة، خد بالك؟ يقول كذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة. وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتحميد، قل سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33 أو 34، ولو قلت 33 تكمل المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. يقول هذا أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، لأن ده في اتباع السنة. وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، كل مقام مقال. متى فات مقاله وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفاتت المصلحة المطلوبة منه. وهكذا الأذكار المقيدة بحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. خد بالك من الحتة دي، يعني الأذكار المقيدة بحالة مخصوصة، أذكار الصباح والمساء، ذكر دخول المنزل، الخروج من المنزل، خد بالك، ده أفضل من أنت تقرأ إليه القرآن مكانه، خد بالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وظف ذلك في حكمة اتباع السنة، واخد بالك. لو احنا عدلنا عن اتباع السنة يبقى نقع في باب الايه؟ البدع. الدين لا يتعبد لله سبحانه وتعالى فيه بالآراء والأهواء والأذواق. واحد يقول أصلا أنا شايف إن ده أحسن، مفيش حاجة اسمها أنت شايف، في حاجة اسمها دليل كتاب وإيه؟ وسنة. يقول وهكذا الأذكار المقيدة بحالة مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. يعني انت قاعد بقى في المسجد خلصت اذكار الصباح والمساء وقاعد لحد المغرب مثلا، يا اما تقرا قران يا اما تقول سبحان الله والحمد لله. انا افضل تقرا قران، دي قراءه مطلق ودي اذكار مطلق. لكن تقرا قران مكان اذكار الصلاه، اقول لك لا، ده ذكر مقيد ان هو بعد الصلاه. الافضل اللي انت تقوله ما تقراش قران. الله، ازاي؟ مش اتباع السنه، انت واخد بالك. يقول الا ان يعرض للعبد ما يجعل الذكر او الدعاء انفع له من قراءه القران، مثل، خد بالك كلام مهم قوي، الا ان يعرض للعبد ما يجعل الذكر او الدعاء انفع له من قراءه القران. مثاله ان يتفكر في ذنوبه، أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفارا. يعني هو قاعد كده بعد الصلاة، بعد ما خلص بقى الأذكار وكده، قاعد يفكر، افتكر ذنوبه بقى، فحصل له انكسار وقال أتوب لله وقعد استغفر بقى. يبقى الاستغفار ده في الحالة دي أفيد وأنفع له من هو إيه؟ يقرأ بس خطرك. أو يعرض له ما يخاف أذى من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه. خايف من ظالم مثلا هيتعرض له بعد العصر مثلا ولا بعد العشاء، خدت بالك؟ فبيقول الأذكار، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويقعد بقى يدعي الظالمين والمجرمين بقى يا رب اكفنيهم بما شئت، ها عشان ايه يحصن ايه نفسه. يبقى في الحالة دي أفضل، واخد بالك؟ وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيها، يعني هو في حاجة ملحة عنده عايز يدعي ربنا بيه، فما نقولوش سيب الحاجة دي واقرأ، لأنه حتى لو قرأ قلبه هيبقى مشغول بهذه الحاجة. يقول وإذا أقبل على سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا، فهذا يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع. وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس، يحتاج إلى فقه نفس. يعني أنا قاعد فاضي، طيب أقرأ قرآن ولا أدعي ولا استغفر ولا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأنفع لقلبك اللي انت هتستحضر بيه، خدت بالك؟ هتتدبر. ممكن يكون واحد مشغول زي ما الإمام ابن القيم بيقول مشغول بدعاء، مشغول باستغفار، خدت بالك؟ فالحالة دي نقول له الأنفع لقلبك ايه افعله طالما احنا في دائرة الايه المطلق. بيقول وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطي كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه، فللعين موضع وللرجل موضع وللماء موضع وللحم موضع. وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي، والله تعالى الموفق. وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقت، والتجمير وماء الورد وكيه أنفع له في وقت. يعني الثوب بتاعك انت حبة تغسله استخدم معه الصابون وحبة تبخره، خدت بالك؟ حسب الايه الحاجة. وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوما سئل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. فقال لي رحمه الله تعالى فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ والثوب على طول متوسخ، يبقى محتاج، فاهم انت الحته دي؟ الاستغفار هينظف والبخور بايه؟ ها اكن ده مكان اللي هي التسبيح يعني. يقول ومن هذا الباب ان سوره قل هو الله احد تعدل ثلث القران، ومع هذا فلا تقوم مقام ايات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها. ما احنا محتاجين للايات دي؟ بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. يعني واحد جاي يستفتي القاضي في قضية خلع يقول له قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، فحش، لازم يقول له آية الايه آية اللي فيها الطلاق والخلع حتى الرجل يستفيد ويمتثل للحكم. يقول ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده. يعني القراءة والذكر والدعاء في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة. يقول فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها، لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح إبليس الفضل الذي بينهما. لأن الشيطان بيحاول يصرف الإنسان عن الخير إلى المعاصي، خدت بالك؟ يحاول يوقعه في الشرك، بعدين الكبائر، بعدين الصغائر، وبعدين يأس منه بقى في الأبواب دي، ينقله من عمل فاضل إلى مفضول يربح عليه حسنة، عمل هياخد فيه 10 والتاني هياخد فيه 9 ينقله للايه؟ للأدنى. يقول فيربح إبليس الفضل الذي بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضلها، وإن كان ذلك في وقته فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا. وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها، وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته، وتفويته لما هو أهم منه أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعودة إليه. وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه، فالاشتغال به أولى. اضرب مثاله، بقول وهذا كترك القراءة لرد السلام. واحد بيقرأ قرآن والتاني يسلم عليه، يقول قراءة القرآن أفضل وما يردش عليه السلام؟ ها؟ لا، يقطع القراءة ويرد عليه ليه؟ السلام. وتشميت العاطس وإن كان القرآن أفضل، لأنه يمكن الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل. يعني يشمت العاطس يقول له رحمك الله وبعدين يرجع يقرأ القرآن، بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاطس، وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت. والله تعالى الموفق. بعد ذلك هيدخل بقى فصل مهم اللي هو الفصل الرابع في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها وعظم الانتفاع في الآجل والعاجل بها. مهم أول اللي احنا نحفظ أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبب لطهارة القلب ونوره، سبب لحفظ العبد، سبب لثوابه ورفعته. احنا في الباب ده في تقصير كبير صراحة، ناس كثير ما تعرفش الأدعية ولا أذكر. الفصل الأول في ذكر طرفي النهار، وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب، يعني أذكر الصباح وأذكر المساء، الأولانية من الصبح لطلوع الشمس والثانية من العصر للغروب. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بكرة في وقت البكور يعني وقت الصباح، وأصيلا الأصيل هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وأصال وأصائل. وقال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث أن من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر. يبقى هو ده الدليل. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. سبحان الله بحمده 200 مرة حين يصبح وحين يمسي. تاخدش 5 دقايق، تاخدش 5 دقايق، احنا اللي بنكسل وبننسى. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن مسعود كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا أصبح الملك لله، وبدل ما يقول ربي أسألك خير ما في هذه الليلة أسألك خير ما في هذا اليوم. واخذ بالك؟ يعني شوف الدعاء ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الذكر كثيرا اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قضية الإسلامية ده ركن الدين أس الدين، لا يقبل الدين إلا به اللي هو التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، لا شريك له في ملكه وسلطانه وفي أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد. الملك كله الحقيقي لله سبحانه وتعالى. أي ملك ثاني؟ ملك زائف، ملك زائل. أي ملك في الدنيا ما كانش ملك قبل كده وحيروح وحيموت، صح؟ أما ربنا سبحانه وتعالى هو الأول والإيه؟ الآخر. ملك الله عز وجل ملك دائم، له الملك وله الحمد سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. هو على كل شيء قدير دي بتملأ القلب تعظيما لله وتوقيرا وإجلالا له سبحانه وتعالى، وتملأ قلب العبد المؤمن توكلا على الله وثقة فيه، وما يخافش من حد طالما أن ربنا على كل شيء قدير. وبعدين أسألك خير ما في هذه الليلة، يعني اللي جاية، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل، الكسل اللي بيقعد الإنسان عن العمل، التواني عن الأعمال الصالحة، وسوء الكبر. بتقرأ قراءتين، سوء الكبر وسوء الكبر. الكبر اللي هو التعاظم والتفاخر على الناس واحتقار الخلق، الكبر اللي هو الهرم، فلك أنه يكبر في السن وصل إلى حالة لا يستطيع أن يقوم بنفسه. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. في السنن عن عبد الله ابن خبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. قل الله أحد، المعوذتين ثلاث مرات حين تصبح، حين تمسي وحين تصبح، تكفيك من كل شيء. وهذا حديث حسن صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. وفي الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. قال الترمذي: حسن صحيح. ده افتقار لله سبحانه وتعالى. أنت بالله، ها؟ فأنت بدون ربنا سبحانه وتعالى لا تساوي شيئا. اللهم بك أصبح وبك أمسي، يعني بفضلك وقوتك ونعمتك. في صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. وفي الترمذي عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حسن صحيح. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، ثناء على الله سبحانه وتعالى أنه هو مالك الكون عز وجل، هو الخالق وهو العالم. الفاطر جاي من فطر، يعني أنشأ على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. رب كل شيء ومليكه، الرب معنى السيد الآمر الناهي، والرب بمعنى المالك. فالله عز وجل مالك الأشياء وهو سيدها سبحانه وتعالى وهو خالقها. ومليكه هي في ملكه. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي. النفس الإنسانية مليانة شرور، ولازم الإنسان يعرف كده، يعرف أن نفسه فيها شر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر بهذا المعنى، خطبة الجمعة في البداية نعوذ بالله من شرور أنفسنا. النفس بتأمر بالشر، بتأمر بالسوء، لها شرور كثيرة، فيها كبر وإعجاب بالنفس وغرور. ده بيبقى إنسان صعلوك لا يساوي شيئا، وبس لما يعني واحد يقول له ده أنت مش عارف إيه ولا بتفتكر نفسه بقى إيه، ويجي له مرض نفسي. ربنا عافينا والله، النفس إنسانية ضعيفة مليئة بالشرور. أعوذ بك يا رب، أنا بحتمي بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. في قراءة وشركه، شركه معروف اللي هو الشرك، وشركه يعني حبائله اللي وقع فيها الإنسان. وأن أقترف على نفسي سوءا، أعمل معصية أو شيء يسوءني، أو أجره إلى مسلم، يعني لا أجيب شر النفس ولا ليه ولا المسلم. في الترمذي أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. قال: حسن صحيح. احفظ احفظ وقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وفيه أيضا عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حسن صحيح، يعني الإمام الترمذي، وكان الشيخ الألباني ضعف. وفي الترمذي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، من قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار. حديث ضعفه الشيخ الألباني. في سنن أبي داود عن عبد الله ابن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. ضعفه الألباني. وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع، يعني الخصف. وهذا حديث صحيح مهم، والدعاء ده وده من الأدعية الجامعة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، إذا عفيت في الدنيا والآخرة فقد تمت لك السعادة. الإنسان بما عنده العافية في الدنيا، في الآخرة عايز تاني تعيش في الدنيا في عافية، عافية في المال والأهل والولد والصحة، وفي الآخرة في عافية من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن أهوال الصراط، يبقى أنت نجوت وسعدت. ده كده إجمالي. بعدين بقى عشان إيه تفصيل: اللهم إني أسألك العفو والعافية. العفو يبقى فيه إساءة، يبقى أنا مسيء، والعافية ده طلب فضل من الله سبحانه وتعالى. في إيه بقى؟ في ديني. أول حاجة، أهم حاجة عند المسلم دينه، مش أكله وشربه وصحته وجسمه وهياله، أهم حاجة دينه. اللهم إني يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي، والعورات دي قسمين، عورة ظاهرة وعورة خفية باطنة اللي هي معنوية. عورة ظاهرة معروفة، ربنا سبحانه وتعالى يستر على العبد بملابس، نزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة، وده من فضل الله سبحانه وتعالى، من نعم ربنا أن ربنا خلق لنا ملابس نستتر بها، أن التكشف ده فضيحة، سلوك شيطاني، تخلف، انحطاط. ها والله تخلف، انحطاط، التكشف ده انحطاط. الشيطان عمل كده، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. عجب والله من الحضارة النكسة اللي يسموها الحضارة الغربية دي، يقول لك حضارة ده انحطاط يشيع التعري والفجور بين الناس، ويقول لك هو ده التقدم. وتلاقي يعني رئيس دولة يطلع عريان قدام الناس، نسأل الله السلامة والعافية، والله ناس متخلفة منحطة سفلة أراضي للخلق. والله الحمد لله على نعمة الإسلام، ده فطرة، ده التستر ده فطرة، ده بعض الحيوانات، الحيوانات بتتستر والله، يعني كثير من الحيوانات لا تبدي عورتها، وبعض الحيوانات بيسموها الحيوانات الشريفة شوية زي الحصان مثلا، ها ها عنده ايه نوع من الحياء والخجل، اما الحمار ما عندوش، ودول عاملين زي الحمير. ها والله بل اضل، ربنا لا يلعنهم. ها ام تحسب ان اكثرهم، شوف، يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل اضل سبيلا. صدق ربي سبحانه وتعالى. يبقى ستر العورة ده انت تسأل ربنا، ربنا يستر عورتك، اللهم استر عوراتي في حياتك وموتك. والعورة بقى التانية المعنوية بقى اللي هي ايه؟ العيوب. انسان كله عيوب، اه والله كل عيوب ظاهرا وباطنا، فانت تتضرع لله ان ربنا يسترك ويستر عيوبك ديت. وآمن روعاتي، روعاتي جمع روعة، والروعة يعني الخوف، يعني كل ظالم، حد بيترصد ليك، حد بيحسدك، حد بيحقد عليك، حد بيخطط لك في حاجة، يا رب آمن روعاتي، يعني أذهب الخوف اللي عندي، ها تخليش حد يتعرض لي. اللهم احفظني، شوف، من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. ده انت في معركة، اه والله احنا كلنا في معركة. ان الشيطان لكم ايه؟ عدو فاتخذوه عدو، والعدو ده مترصد ليك. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائل. فأنت بتقول يا رب احفظني من بين يدي ومن خلفي، شياطين الإنس والجن كثير، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. آخر حديث في الباب هنا حديث طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، والحديث فيه ضعف. يغني عنه الأحاديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولم يذكره هنا، وده في أذكار المساء والصباح أيضا، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقوله ثلاث مرات في الصباح والمساء. هنا في الدعاء ده: ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها. يبقى استعاذ من كل، من كل شر، تستعيذ من كل ذي شر. ان في بعض الناس بيدعي لبعضهم يقول لك: ربنا يكفيك شر اللي ما بطيق شره. تسمع انت الدعاء ده نايم ستي وستك، تقول لك: يا ابني روح، ربنا يكفيك شر اللي ما بطيق شره. الدعاء ده مش صحيح، غلط. يعني نصحح اللفظ، نقول ربنا يكفيك شر كل ذي شر. ايه يكفيك شر اللي مطيق شره دي؟ يعني معنى كده ان الشر التاني ماشي؟ لا. اذا واحد جاهل، انا ماشي مره في لقيت عربيه كده مكتوب عليها، انتوا عارفين بمكتوب جمل عجيبه على العربيات، واحد بيقول ايه كاتب كده: اللهم اكفني شر اصدقائي فاما اعدائي فانا كفيل بهم. يا ولد يا ولد، شوف الانسان الجاهل دي حماقه دي، وعدم معرفه بقدر الله سبحانه وتعالى، جراه على الله. ايه اما اعدائي فانا كفيل بهم دي؟ اعوذ بالله. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بك اصول وبك اجول وبك اخاصم، اللهم عليك توكلت واليك وبك خصمت وبك خصمت. هو انت من غير ربنا تسوي حاجه؟ ايه انا اعدائي كفيل بهم دي؟ ايه الانسان الجاهل ده؟ يعني يا رب سيب لي اعدائي بس ايه، وخلي بالك من اصدقائي. استغفر الله. شوف الجهل يا اخي، ناس بتكتب كلام مش عارفه بتقول ايه. ده كلام فظيع جدا. ها، المفروض العبد يقول لا حول ولا قوه الا بالله. ده مش فاهم يعني لا حول ولا قوه الا بالله. حتى اغلب الناس بتقولها غلط، يقول لك يا حول الله يا رب. ايه يا حول الله يا رب دي؟ ودي اخطاء لازم تصحح. ها، لما تشوف حد بيقول الكلام ده تقول له لا ما تقولش الكلام ده. وقت لازم في توكل على الله واعتصام بالله سبحانه وتعالى. ربنا هو الحافظ عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.